بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المصنف: نفعنا الله به وبه وعلومكم في الدارين آمين. والفرع ما بني على والأصل لغة ما بني عليه غيره، ويطلق شرعا على أحد خمسة أمور من دليل المسألة: نقلي وعقلي ورجحان الحقيقة على المجاز حال التعارض واستصحاب الحال المشار إليه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والفرع ما بني على غيره، ووضع لما كانت أبحاث ذلك العلم متشاركة الصنفية تفصيلا لما دل عليه ذلك اللفظ، ورسم بأنه ما كان مندرجا تحت أصل كلي، والتنبيه ما نبه على تفصيل المذكور قبله، ورسم بأنه إعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله، والضابط أمر كلي ينطبق على جزيئاته لتعرف أحكامها منه، وهو عم من القاعدة، إذ هي صورة كلية تتعرف منها أحكام جزيئاتها جزئياتها. والقانون يطلق على الآلة الجزئية كالمسطرة، والكلية كقولهم: ميزان الأذهان آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ الفكري، وهو عم من الضابط. والتذنيب إلحاق ما قل بما قبله، والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله. والنكتة هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر، فنكت الكلام لطائفه ودقائقه المستخرجة بقوة الفكر والتأمل. وإنما ذكرت هذه الألقاب هنا للاهتمام بشأنها، لا سيما لطالب العلم، فإن من لم يدرك الفرق بينها وضع بعضها موضع بعض كيفما اتفق، وهذا قبيح عند الأئمة النقاد. وبالله التوفيق والسداد. أكمل الشيخ في المقدمة هذه التعريفات لما يعرض في أثناء الكتاب وفي أثناء كل باب من الكتاب من أصل وفرع ومن ضابط وقانون وتذنيب وتذييل ونكتة، فترجم لنا هذه الأشياء ليكون طالب العلم على بصيرة في معرفة المراد بمثل هذا ووضع كل شيء في موضعه. ومن لم يعرف هذا ولم يتبينه ويدرك الفرق بين هذه الاصطلاحات ومعانيها وضع بعضها موضع بعض كيفما اتفق، فيقول على ضابط تنبيه، ويقول على قانون ضابط، ويقول على ما حقه أن يسمى تذييل يقول تذنيب، ويقول على ما حقه أن يسمى تذنيب تذييل، فخربت. قال: وهذا قبيح عند الأئمة النقاد. ففيه الإشارة إلى الإحسان في الصناعة والإحسان في اللفظ، كما يتأكد أكثر منه الإحسان في النية والإحسان في المقصد والإحسان في الوجهة، فكذلك الإحسان في الصنعة. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وهذه أسس جاءتنا بها الشريعة المطهرة لنكون على قدم الإحسان في كل شان من شؤوننا في السر وفي الإعلان. فذكرنا بمعنى الكتاب ومعنى الباب كما سبق، وعند ذكره لمعنى الفصل إذ ابتدأ في الفصل الأول فقال فصل فشرح لنا ذلك، ثم ذكر لنا الآن الأصل والفرع. فالأصل لغة ما بني عليه غيره، فيكون هو الأصل وما بني عليه فرع، بل يطلق شرعا الأصل على أحد خمسة أمور من دليل المسألة. فتجدهم يقولون والأصل في هذه المسألة كذا وكذا، والأصل كذا وكذا. ما هو؟ إما الدليل النقلي، والأصل فيها قوله تعالى، الأصل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عقلي فيما يكون فيه استدلالات عقلية، ورجحان الحقيقة على المجاز، فذلك هو الأصل، والمجاز إنما يكون فرع، فما تأتى حمله على الحقيقة من الألفاظ فلا يعدل فيه إلى المجاز وبأنواعه الإجراح، ولكن يحمل على حقيقته ما دام ذلك ممكنا حتى تتوافر القرائن على أن المراد به غير الحقيقة، فيصار إلى المجاز بعد ذلك بتوفر القرائن الدالة على ذلك. ورجحان الحقيقة على المجاز حالة تعارض، واستصحاب الحال المشار إليه بقولهم الأصل بقى ما كان على ما كان عليه، يقول فالأصل في المسألة استصحاب الحال، استصحاب الحال بمعنى أنه ما لم يطرأ شيء جديد فالمسألة على أصلها وعلى حقيقتها حتى يطرأ موجب لتغيير النظر إليها والاستنباط فيها، فصار يطلق على واحد من هذه الخمسة الأمور الدليل في المسألة نقلي وعقلي ورجحان الحقيقة على المجاز واستصحاب الحال المشار إليه بقولهم الأصل بقى ما كان على ما كان عليه سواء، والفرع مقابل الأصل ما بني على غيره ووضع على ما كانت أبحاث ذلك العلم متشاركة الصنفية تفصيلا لمدعي ذلك اللفظ، ورسم بأنه ما كان مندرجا تحت أصل كلي يقال له فرع. ومن هنا انقسم الفقه في الاصطلاح إلى فروع وأصول، وصارت أصول الفقه الكليات التي تستنبط منها الأحكام، أما فروع الفقه فهي الأحكام المستنبطة، الأحكام المستنبطة فهم الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، وتلك الأدلة التفصيلية هي الأصول أصول الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، فيكون الفرع ما كان مندرجا تحت أصل كلي كما يأتي تنبيه، والتنبيه ما نبه على تفصيل المذكور قبله، فرسم يعني عرف وحد بأنه إعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله، فإذا علمت المسألة على سبيل الإجمال من كلام ثم فصل فيها تفصيل فيكون هذا تفصيل تنبيه، تنبيه لما كان قد علم من الكلام إجمالا فيفصل ويبين فيكون ذلك تنبيه، فالتنبيه ما نبه على تفصيل مذكور قبله إعلام بتفصيل سبق علمه إجمالا، تفصيل ما علم إجمالا مما قبله هذا التنبيه. وضابط أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، وهو أعم مما قبله. أجو أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامه منها ضابط وهو أعم من القاعدة، القاعدة صورة كلية تتعرف منها أحكام جزئياتها، لكن الضابط أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، فالقاعدة تتفرع من الضابط صورة كلية تتعرف منها أحكام جزئياتها. قال والقانون يطلق على الآلة الجزئية كالمسطرة، والكلية كقول ميزان الأذهان آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن، تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر. قانون، فالقانون أعم من الضابط والضابط أعم من القاعدة، فعندنا القاعدة صورة كلية تتعرف منها أحكام الجزئيات المتعلقة بها فهي خاصة، أعم منها الضابط أمر كلي ينطبق على جزئياته، وأعم منها القانون. القانون ما يتم به ضبط في جوانب الانطلاق، مثل في الحس المسطرة في الآلة الجزئية، مثل الكلية بقول ميزان الأذهان آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، وهما يسمى بالمنطق، بعلم المنطق آلة قانونية يتعرف بها الخطأ من الصواب في الفكر، كما أن القواعد في اللغة العربية وفي علم النحو يصان بها اللسان عن الخطأ، فيصان الفكر عن الخطأ بالمنطق، كما يصان الفكر أي كما يصان اللفظ عن الخطأ بالنحو. وهناك تذنيب وتذييل، وما الفرق بينهما؟ الحاق كلام بكلام قبله، فإن كان قليلا سمي تذنيب، وإن كان كثيرا طويلا سمي تذييل. فلا يطلق التذييل على كلمتين ثلاث كلمات ألحقت أو سطر سطرين ألحق بالكلام الذي قبله، فما ألحق وكان قليلا فهو تذنيب، فعندهم ذنب وذيل، والذيل هو الطويل والذنب قصير، فما كان من الكلام الملحق قليلا قيل تذنيب، ما كان من الكلام الملحق كثيرا قيل التذييل. ويقول أخذ القصيدة فذيل عليها، ما لو جاب بيت أو بيتين قل ذنب عليها، ولكن إذا جاب أبيات كثيرة قل ذيل عليها. والنكتة هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر، نكت الكلام طوائف ودقائق المستخرجة بقوة الفكر والتأمل، فهذا أصل النكتة، واستعملها العامة عندنا بمعنى الأمر المضحك، وليس هذا على الأصل في استعمال لفظ النكتة. فالنكتة إنما هي كلام لطيف دقيق يستخرج بدقة الفكر، فقال له نكتة. كما قال اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر، فنكت الكلام لطيفه ودقائقه المستخرجة بقوة الفكر والتأمل، فقال ذكرت هذه الألقاب للاهتمام بشأنها، وأنه ينبغي لطالب العلم في كل فن أن يحقق المصطلحات المتبادلة في ذلك الفن ليكون على بصيرة، وليضع كل شيء موضعا، وليعلم المقصود من كل مصطلح مر عليه. شرح الله صدورنا ونور قلوبنا وزادنا علما ويقينا، وسيشرع الآن في لب الكتاب ومقصود الكتاب. اقرأ. وبالله التوفيق والسداد. اعلم أيها المخاطب الطالب المسترشد وفقني الله وإياك لمرضاته أنه أي الشأن لا بد أي لا غنى والتوفيق والسداد. التوفيق خلق القدرة على الطاعة في العبد، والسداد أن يلهم الصواب والرشد فيسدد منه القول والفعل فيصيب الحق والهدى. نسأل الله التوفيق والسداد. وقد اشتهر قولهم أن التوفيق عزيز، ولعزته لم يذكر في القرآن إلا في موضع آخر، موضع واحد، وهو قول سيدنا النبي شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولكن يمر بعضهم على لفظ التوفيق في غير هذا، ويقول إن الله تعالى قال عن ما ينقل قول بعضهم قال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وإن الله تعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فكيف يقولون لم يذكر إلا في موضع واحد؟ لأنه بالمعنى الذي أرادوه لم يذكر إلا في موضع واحد، وهو الآية التي أشرنا إليه في قول شعيب، هو خلق القدرة على الطاعة. وأما التوفيق بمعنى التأليف والتقريب، فهذا الذي جاء في الآيات الأخرى، إن أردنا الإحسانا وتوفيقا تقريبا وتأليفا، إن يريد إصلاحا بين المتخاصمين زوج يوفق بينهما يؤلف، هذا المعنى آخر ليس هو المعنى الذي أريد به خلق القدرة على الطاعة في العبد، فهذا لم يذكر إلا في تلك الآية فقط. ومن هنا يعلم قدر العلم. وأما الذي يتتبع الألفاظ على غير بصيرة فإنه يقع في التنكب والاشتباه. اعلم، اقرأ. اعلم أيها المخاطب الطالب المسترشد وفقني الله وإياك لمرضاته، أنه أي شأن لا بد أي لا غنى لكل مسلم ومسلمة مكلف من معرفة العلم. الألف واللام فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد الذكري أو الذكري أو الذهني، أي الشرعي العيني. الذي لا يصح الإيمان هو لغة مطلق التصديق، وشرعا التصديق بالقلب فقط، أي قبوله وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي بسطه. والإسلام هو لغة الطاعة والانقياد، وشرعا الانقياد إلى أعمال الظاهرة الآتي بيانها إن شاء الله تعالى، فهما على الأظهر كما قاله العلامة ابن حجر متلازما المفهوم، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، وإن اختلف المفهومان أي لغة، أو مترادفان أي ما صدقا لا مفهوما، فلا يوجد شرعا إيمان من غير إسلام ولا عكسه. ويطلق الإسلام على الأعمال شرعا كما يطلق على الانقياد لغة وشرعا، ويطلق الإيمان عليهما شرعا باعتبار أنه يتعلق بهما، فما ورد مما يدل على تغايرهما فهو باعتبار أصل مفهومهما بدون معرفته، الضمير فيه راجع العلم، ولا تمكن رخصة، سيأتي الكلام عليها. والمراد أي لا مندوحة أي لا رخصة في تركه من المسلمين، وهو العلم الذي لا يعذر المكلف في الجهل به كمعرفة الصانع سبحانه وما يجب له وما يستحيل عليه ويجوز في حقه. والواجب ما لا يتصور في العقل عدمه ضرورة كالتحيز للجرم أو نظرا كوجوب القدم له تعالى. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة كتعري الجسم عن الحركة والسكون أو نظرا كالشريك له تعالى. والجائز ما يجوز في نظر العقل وجوده وعدمه ضرورة كالحركة والسكون للجرم أو نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. ويمثل للثلاثة الأجسام بحركة الجرم وسكونه، فالواجب أحدهما لا بعينه، والمستحيل خلوه عنهما جميعا. والجائز ثبوت أحدهما له معينا بدلا من الآخر. نعم، يقول: اعلم أيها المخاطب الطالب المسترشد وفقنا له وإياك لمرضاته، واجعلنا من الطلاب المسترشدين حتى ندخل في دعوة هذا الشيخ العارف بالله تعالى. يقول: اعلم أيها المخاطب الطالب المسترشد، أي الذي يبحث عن الرشد ويريده، وفقنا الله وإياك لمرضاته ما يرضى به عنا، آمين. أنه عن يشان لا بد لكل مسلم ومسلمة من معرفة العلم، الذي لا يصح الإيمان والإسلام بدون معرفته، ولا رخصة في تركه لأحد من المسلمين. وفي هذه العبارة أقام البيان لأمر عظيم يتعلق بواقع الأمة، وهي ما فرض عليهم من العلم الذي يصح به ويقوم ويكمل الإسلام والإيمان، وأن ذلك فرض عيني على كل من شهد شهادة الحق من المكلفين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجب عليه ويلزمه أن يتعلم مقدارا من علوم الإسلام والإيمان، لا يتم الإسلام والإيمان إلا بهما. وهذا هو الأمر الذي أهملته الأمة وضيعته الأمة وغفلت عنه الأمة، فأوجب عليهم الغمة وحلت بنواديهم الظلمة لتقصيرهم في هذا الأساس. ومنهم من ربما اتسع في كثير من بعض الجوانب الفرعية وفي شيء من المسائل أو في علوم أخرى غير علوم الشريعة اتساعا كثيرا طويلا وافتخر به، وهو جاهل بالأساسيات، جاهل بالأصول التي يبنى عليها الإسلام والإيمان، فما أردأ حاله وما أسوأ اغتراره بما علم من تلك الفرعيات في المسائل الشرعية مع إضاعته لأصول وواجبات ومهمات أو اشتغاله بعلم آخر من غير علم الشريعة أصلا، ثم يقولوا أنا الذي أصلح البلاد والعباد وعندي وعندي ويترتب على علمي، قل أنت بنفسك تبغى حد يصلحك أول، ومن لم يكن صالح كيف يصلح؟ ومن أمثالك جرت على المجتمعات ويلات، من أمثالك جرت على المجتمعات ويلات وشدائد كبيرة، أنت تحتاج حد يصلحك، أساسك ضيعته وأصلك خربته وضيعت شانك مع مولاك جل جلاله في معرفة الأسس والأصول التي يقوم بها الإسلام والإيمان. اعلم أنه لا بد، لا غنى ولا مندوح ولا وسيلة أبدا لكل مسلم ومسلمة من معرفة العلم، العلم الذي هو واجب إن فيكون الأل إما للاستغراق أي جميع العلم الذي يجب عليه، أو للجنس هو علم الإسلام والإيمان وما يقوم بهما، أو للعهد الذكري فإنه ألف الكتاب في ذكر علم الشرع، أو الذهني يعني المراد بالعلم الشرعي العيني من معرفة العلم، يعني علم العلم الشرعي العيني. فأل إما للاستغراق أو للجنس أو للعهد الذكري أو الذهني، والمقصود يجب أن يعرف ما أوجبه الشرع عليه وجعله فرض عين من علوم الإسلام والإيمان. قال الذي لا يصح الإيمان والإسلام إلا به بدون معرفة، فلا يصح بدون معرفته. فما هو الإيمان؟ قال في اللغة مطلق التصديق، وشرعا التصديق بالقلب فقط، تصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. فالإيمان لغة التصديق، بأي شيء صدقت يقول آمنت به، صدقت بأي شيء كان. ولكن المراد في الشرع الإيمان والتصديق القلبي بكل ما بعث به سيدنا محمد وجاء به عن الله تعالى. هذا تعريف الإيمان. فيقوم على الإذعان والقبول لما جاء به سيدنا الرسول من كل ما علم بالدين من الضرورة، وعلم بالضرورة أنه من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيتحدث بعد قليل عن الإسلام والإيمان بأبسط من هذا عندما يذكره في المختصر فيشرحه. والإسلام، الإسلام لغة الاستسلام والطاعة والانقياد، وشرعا الانقياد إلى الأعمال الظاهرة الآتي بيانها إن شاء الله، الأعمال والانقياد الأحكام الشرعية العملية التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الأولي للإسلام والإيمان. قال فهما على الأظهر كما قال العلماء بن حجر متلازما المفهوم، بمعنى أنه لا يمكن إسلام صحيح من دون إيمان، لأن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان، ولا يمكن إيمان صحيح من دون إسلام. فإن من صدق وآمن لم يقوى على ترك الصلاة ولا على منع الزكاة ولا شيء من هذا بحسب إيمانه. فالإيمان والإسلام متلازمان. قال متلازما المفهوم، معنى لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإن كان من جهة اللغة اختلف المفهوم، فهما متلازمان أو مترادفان. مترادفان أي ما صدقا لا مفهوما، أي ما صدقا، ما صدق هذه كلمة يستعملها أهل المنطق، كل شيء ينطبق عليه على على على شيء يقال لهذا التطابق بينهما ما صدق، ما صدق انطباق هذا على هذا، ما صدقا لا مفهوما. فلا يوجد شرعا إيمان من غير إسلام، ولا يوجد شرعا إسلام من غير إيمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم هذول المؤمنين وهم المسلمين، هو بيت واحد، بيت سيدنا لوط وأهله إلا امرأته، هم الباقيين كلهم كفار. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، سيدنا لوط وأولاده أهله إلا امرأة هذه التي شقيت، وكانت عبرة للمعتبرين. ها وهكذا يقول الله لا ينفك أحدهما الإسلام والإيمان عن الآخر وإن اختلف المفهومان لغة، أو مترادفان أي ما صدقا، أي لا يصدق الإسلام إلا على ما هو إيمان، ولا يصدق إيمان إلا على ما هو إسلام. فلا يمكن أن يقال مسلم وغير مؤمن، ولا مؤمن مسلم، وهذا في الأصل، في الأصل. ولكن قد يفرق بينها بعد ذلك في الاصطلاح الفرعي لإجراء الأحكام الظاهرة على من نطق بالشهادتين وإن لم يكن مؤمنا بها، كالمنافقين، كالمنافقين، فتجرى عليهم أحكام الإسلام ويعاملون معاملة المسلم وهو غير مسلم عند الله غير مؤمن، فلا يقال له مؤمن ولا يقال له عند الله إذا مسلم، ولكن من جهة إجراء الأحكام نعم يعد مسلما. فلهذا جاء أيضا في الخبر لما قال إني أحسبه مؤمنا قال أو مسلما يسمون، وجاءت الآية بهذا المعنى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا في الظاهر الأمر، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، عاد ما وصل، عاد لما مقرين باللسان وخايفين من السنان ولكن منتظر دخول الإيمان. هذا عبر بلما، ولما تقال لنفي الأمر الذي لم يقع إلى وقت التكلم مما ينتظر، وما ينتظر ويتوقع مجيئه، يقال لما يعني قريب الآن بيجي بيدخل الإيمان، بس عادكم ما وصلتم إلى هذه الحالة. فيطلق الإسلام على التلفظ بالشهادتين والالتزام بالأحكام الظاهرية، ولكن ليس هذا حقيقة الإسلام عند الله حتى يوقن القلب فيكون هو الإيمان. نعم يقول فلا يوجد شرعا إيمان من غير إسلام، ولا عكسه، يطلق الإسلام على الأعمال شرعا كما يطلق على الإنقياد لغة وشرعا، ويطلق الإيمان عليهما شرعا باعتبار أنه يتعلق بهما، فما ورد ما يدل على تغييرهما فهو باعتبار أصل مفهومهما. لا يصح الإيمان والإسلام بدون معرفته من ذلك العلم الواجب، ولا تمكن رخصة، وسيأتي الكلام على معنى الرخصة، أي لا من دعت إلى الرخصة في تركه لأحد من المسلمين، وهو العلم الذي لا يعذر المكلف في الجهل به، كمعرفة الصانع سبحانه وتعالى أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، وما يجب في حق الله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى، ومعرفة ما يجب في حق الأنبياء والمرسلين وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم. وهذه هي الأحكام العقلية الثلاثة: الواجب والمستحيل والجائز. ومعنى أن العقل يحكم على كل شيء بواحد من هذه الثلاثة، إما أنه واجب، وإما ضد ذلك وهو المستحيل، وإما الجائز. فالواجب في الحكم العقلي، ليس الواجب في الحكم الفقهي الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لكن الواجب في الميزان العقلي في الحكم العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتأتى تصور عدمه في العقل أصلا، ما يمكن عدمه، هذا قال واجب. وعكسه المستحيل، والمستحيل ضد كل واجب. فالمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وبقي الجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. وهذا الذي ذكره الشيخ وقال: والواجب ما لا يتصور في العقل عدمه ضرورة، أي يعلم ذلك من دون حاجة إلى طول تفكير، ضرورة كالتحيز للجرم. هذا واجب، هل يمكن أن جرم من الأجرام وجسم من الأجسام ما يأخذ فراغ من الهواء ولا متحيز إلى جانب؟ كيف هذا ممكن؟ جرم من الأجرام جسم من الأجسام لا بد له من حيز ولا بد له من جانب ولا بد له من ملف، هذا يسمى واجب، واجب عقل. فلا يتصور العقل وجود الجسم من دون أن يأخذ حيزا من المكان سواء. قال: أو نظرا، أي بإعمال الفكر والنظر كوجوب القدم له سبحانه وتعالى، فهذا لا يتصور في العقل وجوده نظرا، وهناك ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة. فسواء كان عدم تصور العقل لوجوده ضرورة أو نظرا، فهو عدم تصور العقل لعدمه فهو الواجب، عدم تصور العقل لوجوده فهو المستحيل. أيوة. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه إما ضرورة أو لا يتصور في العقل عدمه نظرا، فكلاهما يسمى واجب. والمستحيل بعكس ذلك، ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة أو نظرا، ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة من دون يحتاج إلى نظر ولا تأمل، كتعري الجسم عن الحركة والسكون. يقول في عندنا جسم إنسان حيوان نبات جماد أي شيء، لكن لا هو ساكن أبدا ولا متحرك، إلا قال بس كذا، لا ساكن ولا متحرك. إيش لا ساكن ولا متحرك؟ إيش لا ساكن كيف يعني؟ ما يسكن وما يتحرك. قال لا هذا لا ساكن ولا متحرك. يقول هذا لا يتصور في العقل وجوده، هذا أمر مستحيل لا يقبله العقل. فإذا قلت هكذا على الأجسام أنت غير عاقل أصلا، ولا اعتبار لكلامك ولكن كل جسم إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، فقد خلق الله الأجسام وجعل لها ضرورة واحد من الاثنين، إما حركة وإما سكون سبحانه وتعالى. وهذه الحركة والسكون من صفات الأجسام، من صفات اللازمة، لازمة للأجسام، إما متحرك وإما ساكن. قال: كتعر الجسم عن الحركة والسكون، هذا لا يتصور في العقل وجود ضرورة، أو نظرا كشريك للإله الواحد الذي خلق، فهذا لا يجوز ولا يتصور نظرا فهو مستحيل. والجائز ما يجوز في نظر العقل وجوده وعدمه إما ضرورة كالحركة والسكون، أو نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. أيوة. المثال للثلاثة الأقسام الواجب والمستحيل والجائز حركة الجرم وسكونه في واجب ومستحيل وجائز. ما هو الواجب؟ وجود أحد الأمرين، وجود واحد من الأمرين، إما حركة أو سكون للجرم، هذا واجب. والمستحيل خلوه عن الأمرين معا. كيف؟ إن سكن فهو ساكن متحرك فهو متحرك، ولا شيء عندنا في الوسط حاجة لا متحرك ولا ساكن. فقال لسا يتحرك في وقت التحرك متحرك، في وقت السكون ساكن، ما يتأتى لذا ولا ذا. فخلوه عن الاثنين مستحيل، ووجود أحدهما واجب. أيوة. والجائز ثبوت الواحد معين، يقول هذا ساكن، هذا جائز. كل جسم يجوز عليه الحركة ويجوز عليه السكون، لكن خلو منهما مستحيل واتصاف بأحدهما واجب. وأما تعيين هل هو كذا وكذا، هذا قل قال هذا جدار، نعم ساكن زي هذا جائز، يجوز يتحرك الجدار، يجوز تجي لك زلزله، يجوز تجي لك آلة تدقه قدامك وتخليه متحرك أو لا، هذا واحد. يقول هذا تمثيل أقسام الحكم العقلي الثلاثة، ويعرف بذلك أن وجود الصانع للعالم واجب، ولا يتأتى أن يكون مصنوع من دون صانع، ولا موجود من دون موجد، فهذا من الواجبات العقلية. وبذلك تعلم أن الذين لا يؤمنون بالخالق الصانع لا عقل لهم، وهو كذلك. وقد كان بعض الملحدين في صف في المدرسة يقول للطلاب في التشكيك والتلبيس عليهم، يا طلاب لا تصدقوا إلا بما ترى أعينكم، فهل هذا الطبشور ترونه أو ما ترونه؟ قالوا نعم. قال إذن فالطبشور موجود. هل هذه السبورة ترونها أو لا ترونها؟ قالوا نعم نرى. قال إذن فالسبورة موجودة. وقام واحد من الطلبة قال عقل الأستاذ ترونه أو ما ترونه؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. وهو كذلك، ولو كان في عقل ما يجيب هذا الكلام. ولهذا لما ظهر بعض الذين انتموا إلى الإلحاد في البلدين الشيوعية، فكان يقول الشيخ محفوظ أن الثلاثة الذين يضحكون عليهم ومروا على منارة طويلة، فقال أحدهم كيف قامت هذه المنارة، كيف بنيت؟ فدوروا لها ذلك أسباب بحسب عقلياتهم القاصرة. فواحد قال هذا اللي أصلها كانت في الأرض هكذا ممدودة، بنوها بعدين ركزوها في مبنى. قال الثاني لا، ما هكذا، ما أقول ما تعقل إلا كيف. قال كانوا قديمين طوال، فهم بنوا هذا لأنهم طوال، هذا يصل عند أيديهم. قال الثالث لا، ما تعرف، ما هو هكذا، لا ما هو. قال هذا كانت حفرة في الأرض بعيدة، بعدين انقلبت الأرض صارت هكذا منارة. قال فأول الذين يضحك عليهم أعقل من اللي ظهروا علينا في ذا الوقت، يقولون العالم بلا صانع بلا خالق، العالم موجود بطبيعته. قال هؤلاء دوروا للمنارة سبب ووسيلة وقوموا، أما هؤلاء أنكروا نهائيا السبب، فهؤلاء أعقل منهم، عاد أعقل من الملحدين اللي ظهروا عندنا هؤلاء. قال أحد عندهم شوية عقل مسكت يفكرون كيف يقول، أما هذا أنكر الصانع نهائيا فهو أجهل منه وأبعد عن العقل منه. سبحان الخالق العظيم، أصلح الله أمور المسلمين وحفظ عليهم إسلامهم وإيمانهم ودفع عنهم شر الملحدين والفاسدين والكافرين، اللهم احفظ على أهل الإسلام دينهم الحق الذي ارتضيته لهم، ألا يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام، وعند الموت يا رب عسى غفران وأمان الله فاتحا، أن الله يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال مع كمال القبول وصلاح كل حال، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.